بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين الإمام المفسر المحدث في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: مكافأته صلى الله عليه وسلم الإكرام بأفضل إكرام. نعم. روى البيهقي في الدلائل وابن إسحاق عن أبي قتادة أنه قال: وفد وفد النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم. نعم. يخدمهم، فقال له أصحابه: نحن نكفيك، أي نكفيك القيام بضيافتهم وإكرامهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وأنا أحب أن أكافئهم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم. مكافأته صلى الله عليه وسلم الإكرام بأفضل إكرام. هذا وفد النجاشي لما جاءوا قام يخدمهم بنفسه صلى الله عليه وسلم. الصحابة قالوا: نكفيك القيام بضيافتهم. قال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، أكرموا أصحابه في الحبشة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئهم. قال: وأنا أحب أن أكافئهم، وأنا أحب أن أكافئهم. وأنت إذا قمت بنفسك وأكرمت الضيف، فهذا الضيف يكون مكرما عندك. ربنا سمى أضياف سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مكرمين، لأنه قام يخدمهم بنفسه، كان يخدمهم بنفسه، عند قدرة على القيام بالخدمة، فهذا شرف. لا تقعد، خاص إذا كان عندك أناس من أهل العلم والفضل أو من والديك، قم. لا تقول للأولاد قوم وأنت تجلس كأنك إمبراطور، قم لخدمتهم. شرف لك أن تكرم الضيف بنفسك. هذا هارون الرشيد قائد دولة الإسلام، كان يملك ثلث الدنيا. لما زاره الإمام أبو معاوية أيها الأحباب، وكان ضريرا، قام يخدمه بنفسه، أراد أن يغسل يديه، فقام قائد دولة الإسلام من يملك ثلث الدنيا، قام وجعل يصب الماء على يديه، ثم قال له: أتدري من يصب الماء على يديك؟ قال: لا. قال: إنه أمير المؤمنين، أمير المؤمنين. فقال: يا أمير المؤمنين، إنما أكرمت العلم وأهله. أنت لا تعظم شخصي، إنما تعظم هذا العلم، أنت تعظم شرع الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يوفقنا، فمن أكرمك فأكرمه وبالغ في إكرامه، وإياك أن تنسى. إياك، أكثر الناس اليوم ينسون الفضل فيما بينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أكثر الناس، ذلك أنا أنصح نفسي وإياكم، إن قمنا بعمل خير أن نجعله لوجه الله. انتبه، لأنك إن جعلته لغير وجه الله من أجل أن يكافئك الناس، فأنت خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة. إن عملت لمكافأة الناس، فجل الناس اليوم لا يكافئون، وما عندهم وفاء، ونيتك ليست صحيحة، ما أخذت الأجر عند الله عز وجل. ولكن اعمل لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا تنتظر مكافأة من الناس، لا تنتظر مكافأة من الناس، فالوفاء في زماننا أضحى قليلا نادرا. عفاء على هذا الزمان، فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق، فكل رفيق فيه غير موافق، وكل صديق فيه غير صدوق. أبدا تحسن إليه سنين طويلة ينسى ذلك كله، أينسى ذلك كله. ومن لم يكن عنده وفاء فليذهب إلى المكتبة وليشتري كتابا، هناك كتاب أيها الأحباب احفظوا عنوانه واقتنوه، كتاب صغير لكن فيه ثمرات عظيمة. عنوان الكتاب فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، عنوان الكتاب فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، وذكر قصصا عجيبة من وفاء الكلاب لأصحابها، من وفاء الكلاب لأصحابها. الآن كثير من الأبناء دخلوا في العقوق ينسون فضل آبائهم، كبير الولد وربما سافر وذهب إلى بلاد الغرب والشرق وترك أباه وهو ابن 100 سنة، نعرف رجلا عمره 100 سنة وابنه تركه وذهب إلى بلاد أخرى، هكذا الجزاء، هكذا الجزاء. هذا الصحابي نعم عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبي يريد أخذ مالي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأبا وقال له لقد قلت في نفسك كلاما لم تسمعه أذناك، قله لي. ذاك نظم قصيدة أيها الأحباب، نظم قصيدة في حال ولده العاق، قال يا رسول الله والله لا يزال الله يزيدنا بك يقينا، أنا ما سمعت أذناي ما نظمت في صدري، ما نظمه في نفسه لسانه ما قاله أذنه ما سمعته. قال قل، فقال الأب يخاطب ولده العاق قائلا غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أدني عليك وتنهل، إذا ليلة باتتك بالشكو لم أبت، أو نابتك بالشكو لم أبت، لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إن لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام وقال للولد اذهب فأنت ومالك لأبيك، فاذهب أنت ومالك لأبيك، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إن لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. وتراه معدا للجواب كأنه برد على أهل الصواب موكل. وهكذا العقوق غدا في الأبناء، وغدا في التلامذة، وغدا مع الجيران، وغدا مع الأرحام، أكثر الناس على العقوق. لذلك الآن إن وجدنا وفيا يصير هذا الوفي مضرب مثل، اللي والله في هذه البلدة فلان الله أكبر وفي لوالديه، بر بوالده، فلان وفي لأشياخه، لكثرة العقوق أيها الأحباب، كما يقال في آخر الزمان نعم في هذا السوق رجل أمين، الله أكبر، سوق فيه 500 محل يقال فلان أمين. لماذا؟ لقلة الأمانة، جلهم يأكل الأمانة، فامتاز هذا عنهم وقالوا في السوق رجل أمين. أسأل الله أن يجملنا بمكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وخدمهم بنفسه وقال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وأنا أحب أن أكافئهم. وأنا أحب أن أكافئهم. الله أكبر. في يوم من الأيام كنت في بلدة مدينة العين في الإمارات بخدمة ابن شيخنا سيدي أبو عمر، فدللت على رجل، قلت يا سيدي هذا الرجل، نعم أبو براء، هذا كان يخدم شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحالبي. قال لي هذا كان يخدم والدي، فأقبل عليه يريد تقبيل يديه إكراما لشيخنا الشيخ عبد الرزاق الحالبي، وقال جزاه الله خيرا وجعل يشكره. ولما أردنا الانتقال من هذه مدينة العين إلى أبو ظبي مسيرة 140 كيلومتر، ما رضي ابن شيخنا إلا أن يركبه معه في السيارة. قال والله أنا الذي أخدمك، أنا الذي أخدمك، أقل شيء خدمة واحدة أن أخدمك في السيارة هذا المشوار أقل شيء. وكذلك ابنه الآخر سيدي دكتور سالم في مكة المكرمة في رمضان في الحر الشديد هناك، نعم ذهب ركب سيارته في الحر الشديد وذهب إلى شخص، قال لي والله ذهبت إلى رجل بلغني أنه مريض، وهذا الرجل كان يكرم سيدي الوالد شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحالبي، وهو الدكتور سالم كان مديرا هناك لقسم الأمراض العصبية، نعم في مكة المكرمة. لما وصله خبر مرض ذاك الرجل هرع بنفسه إليه، قال لي إنه كان يكرم والدي، إنه كان يحسن لوالدي، فمن الوفاء أن أذهب إليه وأخدمه. وهكذا أيها الأحباب، هكذا الرجال. سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه أعطى عمامته وحماره لرجل كان ودا لسيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم وفقنا لطاعتك. الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هل بقي من بري أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما، نعم وإنفاذ عهدهما من بعدهما، نعم وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وكذلك وإكرام صديقهما. من برك بوالديك أن تبر أصدقاءه بعد موته. أنا أعرف رجلا من الدرويش أيها الأحباب، أبوه له صاحب، نعم أبوه له صاحب. مات أبوه وهذا الرجل درويش يعيش هو وزوجه وأولاده كلهم في غرفة واحدة، الأكل والشرب والنوم والحمام والمرعاض كلهم في غرفة واحدة أيها الأحباب. إكراما لأبيه جاء بصديق أبيه عنده دكان صغيرة، وذاك مشرد أجلسه في تلك الدكان، قال أنت اجلس هنا في الدكان وأنا الآن طعامك وشرابك علي وتنام في هذه الدكان، هذا ما أقدر عليه. قال لي وأنا منذ سنين، نعم وهذا الرجل كبير السن، ينام عندي في هذه الدكان الصغيرة وآتيه بالمطعم والمشرب إكراما لوالدي. وفاء، وفاء يا أحبتي، وفاء. رحم الله شيخنا الشيخ عبد الرزاق العالم، قال لرجل مرة، قال أبوك كان صاحبا لي، فذاك المسكين قال له أعرف، قلت له شيخنا يقصد في هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإكرام صديقيما، يعني أنت عليك أن تقوم بإكرام أصحاب أبيك لا أن تقول أنا بعرف. اللهم يا ربي ألهمنا السداد والصواب. نعم. مقابلته صلى الله عليه وسلم الإحسان بأجمل إحسان. الله أكبر. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضيع الإحسان ولا ينكر الجميل والمعروف لإنسان من عمل معه معروفا أو صنع معه جميلا يذكره له ويقابله بما هو أحسن وأكرم وأجمل. الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين يذكر إحسان المحسن إليه ويقابله بما هو أحسن وأكرم وأجمل. هذا الأمر غفل عنه أكثر الناس اليوم أيها الأحباب، أكثر الناس غفلوا عن هذا. في الحديث معنا من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تقدروا فادعوا له، لأن أكثر الناس يتعاملون بالقسم الثاني فادعوا له، يدعو له ببلاش ونسي كلمة إيه فكافئه. الأصل المكافأة، أحسن إليك، الأصل أن تكافئه، ولكن إن عجزت عن المكافأة تقول له جزاك الله خيرا. نعم. كما أثبتت ذلك الوقائع الواردة والشواهد الثابتة، فمن ذلك ما ورد عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب ماء ليشرب منه. هذا معنى استسقى، هذه السين والتاء عند علماء العربية للطلب، تقول أستغفر الله أي أطلب مغفرته. نعم. فأتيته بقدح فيه ماء فكانت فيه شعرة فأخذتها. نعم، فكانت فيه شعرة فأخذ، وجد في كأس الماء شعرة فأخذ هذه الشعرة أي أزالها من القدح. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم مقابلا لصنعه الجميل: اللهم جمله. الله أكبر. نعم، قال له مقابلا لصنعه الجميل، قال اللهم جمله، اللهم جمله، كل من أحسن إليك فقابل إحسانه بأجمل إحسان. نعم. قال الراوي: فرأيت عمرا وهو ابن 90 سنة وليس في لحيته شعرة بيضاء. الله أكبر، بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم جمله فبقيت لحيته سوداء. الله أكبر، ليس فيها شعرة بيضاء ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم هناك شيء آخر، يعني وجد مثلا أحيانا في قدح الماء وجدت شعرة أو وجد شيء، أكثر الناس الآن يرمون الماء كله إن وجدوا فيه شيئا، أو يرمون الطعام كله لوجود شعرة، لا، نزيل هذا الوسخ، نزيل هذا الأذى، ولكن الباقي من طعام وشراب هذا يستفاد منه. حتى لو ذبابة وقعت، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد: لو وقع الذباب في إناء أحدنا ماذا نصنع؟ أن نغمسه في الماء. نعم، ثم نرميه بعد ذلك. طيب لماذا نغمسه؟ لأن الذباب لها جناحان، جناح فيه داء وجناح فيه دواء، وإذا وقعت على شيء تتقي الذباب بالجناح الذي به الداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نغمسها حتى نغمس الجناح الذي فيه الدواء ثم نلقيها، وبعد ذلك جائز أن تشرب هذا الماء أو تشرب ذاك الحليب أو تأكل من الطعام. هذا ما يصنع الناس مباشرة إلى المزبلة، أعوذ بالله. أو وقعت منك لقمة وأنت تأكل على الأرض، أكثر الناس من النساء تقول لأولادها: خلاص كبها. ليه؟ الله أكبر، بقي الناس يكبوا حتى الله كبهم وكب أبعد عنهم النعم. أبدا، كثرة ما كب الناس ورموا الطعام أبدا هربت النعم من عندهم. لا لا، أمط عنها الأذى، وقعت لقمة منك أمط عنها الأذى وكلها. الآن الناس ربما قطعت لحم أو قطعت فاكهة أو وقعت في الأرض، الأم أو الأب لا تجرثمت. ما أن جرثومة ابن آدم، البلاءنا العظيم كله من الجراثيم الذين يسمون أنفسهم بالبشر، مو جراثيم هذه الأرض الذين دمروا وشردوا وأهراقوا الدماء وشلالات الدماء في بلاد الإسلام، جاءت من هؤلاء المجرمين جراثيم ومجرمي البشر، لا من جراثيم التي في الأرض. إن لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني، إلا أنه الطبراني قال 60 سنة وإسناده حسن، انتهى. وعن أبي أيوب الأنصاري، أيوب ممنوع من الصرف والمانع له، العلمية إيه؟ وزن الفعل والعجمة، يا ولد العجمة، أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف إلا صن شملة، صن شملة، ما اجتمع في هذه الحروف صن شملة. نعم. الصاد صالح، سيدنا صالح، سيدنا نوح، سيدنا شعيب، ومعه سيدنا شيث، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا لوط، وسيدنا هود، هذه مستثناء، هذه مصروفة. نعم، ترفع بالضم وتنصب بالفتح وتجر بالكسر. وبقية أسماء الأنبياء نعم كلها ممنوعة من الصرف، تنصب وتجر بالفتحة وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري. نعم. وهذه كنيته، كنيته أبو أيوب، واسمه خالد بن زيد، مدفون باسطنبول، اسمه خالد بن زيد، كنيته أبو أيوب رضي الله عنه. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة فسقطت على لحيته ريشة، سقطت على لحيته ريشة. نعم. فابتدر أبو أيوب فأخذها، أبو أيوب مباشرة وجد ريشة على لحية النبي صلى الله عليه وسلم أخذها مباشرة. هذا تعليم لنا، إن وجدت شيئا على أخيك أذى أو كذا أن تميط عنه هذا الأذى. المؤمن مرآته أخيه، لا تتركه، بعض الناس يتركه وربما الناس يعيبون عليه، رأيته رأيت وسخا عليه، رأيت شيئا عليه، رأيت أذى، رأيته لبس ثوبا قد تمزق ثوبه وهو لا يدري بذلك وقد انكشفت عورته. لا، مرآته أخيه مباشرة بلطف وإحسان ترشده، بلطف وإحسان. في الحج في أثناء الإحرام كثيرا ما الناس يتجردون عن ثيابهم ويلبسون الإزار والرداء وهم قاعدون، كثير منهم تنكشف عوراتهم. نعم. فكان ربي يلهمني عندما أرى مثل هذا، مثلا واحد بهذه الجهة انكشفت عورته، حتى لا يستحي أقول لمن بهذه الجهة يا جماعة الخير يا أيها المحرمون يا حجاج غطوا أنفسكم استور عوراتكم، هؤلاء كلهم مستورون. ذاك ينتبه لنفسه ويستر عورته، أما أن تقول له ستر عورتك يا هذا حتى ينظر الحاضرين كلهم ويروا عورته، هذه فضيحة. نعم. فابتدر أبو أيوب فأخذها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نزع الله عنك ما تكره، نزع الله عنك ما تكره. احفظوا هذه السنة، يعني أكثر الناس الآن لو هذا وقعت على رأسه ريشة نعم أو كذا ينزعها عنه صاحبه يقول له شكرا، كلمة طيبة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، نزع الله عنك ما تكره. الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمة، ما أعظم هذا الدعاء. وفي الحديث الأول اللهم جمله، هذه أجمل وأحلى وفيها خيرات أكثر من كلمة شكرا. نعم. قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني وفيه نائل بن نجيح وثقه أبو حاتم، أبو حاتم وغيره، وضعفه الدارقطني وغيره. نعم. فانظر كيف أنه صلى الله عليه وسلم لم يضيع إحسان من أزال عنه ريشة، من أزال عنه ريشة ما ضيع إحسانه. لكن الآن الناس يعني قد هذا صنع لهم وليمة، دفع لهم 100,000 ليرة سورية وأطعمهم، يقومون من غير أن يقولوا أن يدعوا بدعاء له. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن تقول أكل طعامك الأبرار وصلت عليكم ملائكة وذكركم الله في من عنده وأفطر عندكم الصائمون، من السنة أكلتك. لك هذه نزع عنه ريشة، دعا له بهذا، فهذا صنع طعام طيلة النهار يعملون في الطعام. كان شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمة الله عليه ورضي الله عنه أيضا يقول اللهم هني من أكل وأخلف على من بذل، ويقول واجز عنا كل خير من اشتغل، إن سواء طيلة النهار في الصيام ويتعمل في الطعام. ادعو لها دعوة صالحة، قل والله ما شاء الله طعام طيب. بعض الحمقى من الناس يأكل هذا الطعام ثم يقول له والله هل أكل مناجحة مع عيالك إلا تركزها، يا الله يصرف عنا كل حمار. قلت أمين. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه الطعام أكله وإن لم يعجبه تركه. أما أن تقول هي مالحة وهي بدها كذا وهذه تحتاج إلى كيت وكيت، إعلاك، هذا سوء أدب وقاحة. أعجبك الطعام كله، فإن لم يعجبك فاتركه. أما أن تعيب، لا، ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إن أعجبه أكله وإن لم يعجبه تركه صلى الله عليه وسلم. لذلك من السنة إذا كان قد وسع الله عليك أن تنوع أنواع الطعام، إذا ربي وسع عليك نوع، هذا ما أحب هذه الأكلة يحب هذه، هذا يحب هذه وهذه، إن يسر ما يسر بسم الله جد بالموجود. نعم. ومن ذلك ما رواه مسلم عن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: الله أكبر، اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم. نعم. كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته. أتاه بوضوئه، الوضوء والماء الذي يتوضأ منه يقال وضوء، أما ما تصنعه من غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس هذا يسمى وضوءا، أما نفس الماء الذي تتوضأ منه اسمه وضوء. وضوء، نعم، أي بماء وضوئه وسائر ما يحتاجه من سواك ونحوه. نعم. فقال لي: كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، يأتيه بهذا الوضوء ونعم ويأتيه بالسواك وما يحتاجه. نعم. فقال لي: سل. سل، الله أكبر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابله، يقابل إحسان ربيعة بأجمل إحسان. نعم. أي أطلب ما تحتاجه في مقابلة خدمتك لي. الله أكبر، السيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام يقول: أطلب ما تحتاجه. نعم. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر، رضي الله عن سيدنا ربيعة، خدم النبي عليه الصلاة والسلام، وقع بصر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقعت عليه هذه الأنوار العظيمة، فسدده الله وطلب أعظم مطلب: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ أي تسأل غير ذلك؟ فقال ربيعة: قلت هو ذاك. هو ذاك، أي سؤالي مرافقتك. لا، سؤالي مرافقتك، لا أسألك غير ذلك. نعم. لا أسألك غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فأعني على نفسك بكثرة السجود، تريد الجنة، تريد مرافقتي في الجنة، فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بالصلاة، أن تصلي الصلوات الخمس، تصلي صلاة الوتر، أن تصلي النوافل، أن تستكثر من التهجد، أن تعبد الله سبحانه وتعالى، هذا طريق الجنة وهذا ما يوصل إلى الجنة. نعم. ورواه الطبراني. أما بعض الناس يريد الجنة من غير صلاة، هي ما بيصلي ليست الجنة له. أهل جهنم لما سئلوا: ما سلككم في سقر؟ إيش قالوا؟ لم نكن من المصلين. اللي ما بيصلي جهنم تنتظره، هي الآية، ربنا يقول هذا. فهذا مساكين، كثير الناس لا يصلون ويريدون الجنة. لا، لم نكن من المصلين، نسأل الله العافية. ذلك من كان مقصرا في الصلاة فليبادر حتى يدخل الجنة. نعم. ورواه الطبراني في الكبير ولفظه: قال ربيعة بن كعب: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري. نعم، خدمه، يخدمه بالضم خدمة، والخادم واحد الخدم، غلاما كان أو جارية، حتى المرأة إذا كانت تخدم قال لها خادم، وأخدمه أعطاه خادما. نعم. فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده. الله أكبر، انظروا، يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حتى يعطيه الوضوء، أي الماء الذي يتوضأ به، يعطيه السواك، يقوم بخدمته. فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. الله أكبر، حتى أمل أو تغلبني عيني حتى فأنام. نعم. فقال لي صلى الله عليه وسلم يوما: يا ربيعة سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر. الله أكبر، أنظر إلى حصافة سيدنا ربيعة وإلى عقله الكبير، سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، يقول له: سلني. قال: أنظرني حتى أنظر، فكر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة. الله، تذكر أن الدنيا فانية منقطعة، يعني ما طلب، لو طلب الآن مدينة أو طلب دولة كاملة أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه فانية. نعم. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسألك أن تدعو الله لي أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. الله أكبر، أعظم مطلب هذا، اللهم يا ربي قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. نعم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ الله أكبر. قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الله أكبر. فأعني على نفسك بكثرة السجود. ثم قال: تفقده صلى الله عليه وسلم أصحابه. نترك هذا إلى الغد قريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.